الحمد لله العزيز الحميد المبدئ المعيد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي البطش الشديد والعرش المجيد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من هداه فهو المهتدي السديد السعيد، ومن أضله فهو الطريد الشقي البعيد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أعظم ما أقلت السماء وما أظلت السماء وما أقلت البيد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تحقق الوعد والوعيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ما أحسن أن يعيش المسلم بعض الساعات مع كتاب الله تعالى، وما أعظم أن يعيش الموحد مع بعض السور الكريمة البليغة التي تهز النفوس وتزعزع القلوب وتبكي العيون. فإننا في عصر نحتاج فيه إلى ذلك، إذ أننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وأعرض الناس فيه عن طاعة رب الأرض والسماوات، فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا بطن تشبع ولا علم ينفع إلا من رحم الله تعالى وهو العزيز الرحيم. فهيا بنا أيها الإخوة والأخوات لنعيش في هذه الساعة المباركة مع سورة كريمة في هذا اللقاء، في هذا اللقاء 90 من سورة من سلسلة دروس من القرآن. وسنعيش بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه مع سورة مكية بليغة وعظيمة تضمنت الكلام عن أصول هذا الدين، من تذكير العباد بمعادهم بمبدئهم ومعادهم وحسابهم وجزائهم وثوابهم أو عقابهم. ولأجل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من قراءة هذه السورة تقريبا كل جمعة على منبره عليه صلوات الله وسلامه، حتى أن بعض الصحابيات قد حفظت منه هذه السورة لكثرة ما كان يرددها على منبره، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في الجمعة والأعياد لما تضمنته هذه السورة الكريمة من تلك الأصول التي ذكرتها آنفا. وهي سورة في الحقيقة ظاهرة في معانيها، هكذا بعض السور سبحان الله العظيم، بعض السور قد لا تحتاج إلى تفسير عدا بعض الإيضاحات لبعض المشكلات اللغوية فقط. من بين هذه السور هي سورتنا هذه الليلة، إنها سورة قاف، وسورة قاف لا سبب معلوم لنزولها عدا آية فيها نزلت لسبب، أما ابتداء إنزالها فلم يكن لسبب معلوم، فنزولها ابتدائي. وقلت إنها سورة مكية، وهي أول سورة من سور المفصل الطويل، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد حزبوا كتاب الله تعالى وجعلوه أحزابا، هي الأحزاب التي بين أيدينا اليوم. والراجح أن سورة قاف هي بداية المفصل الطويل، كما رجح ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وبداية من هذه السورة إلى عما يتساءلون، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغالب ما يقرأ بهذه السور في صلوات الفجر، فإذا وجدت الحديث أنه كان يقرأ من المفصل الطويل فاعلم أنه من أين إلى أين، من قاف إلى عما يتساءلون. قال ربنا تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف. بدأت هذه السورة بهذا الحرف، بحرف قاف، وهو حرف من الحروف الهجائية العربية، والسور التي ابتدأت بهذه الحروف، أو أن هذه الحروف التي ابتدأت بها تلك السور المباركة لا معنى لها في حد ذاتها، فلقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى هذه الحروف. والراجح ما عليه أهل التحقيق أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما ابتدأ الله تعالى بها ما أراد من السور وما شاء لإعجاز العرب، ليبين إعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الذي كذبتم به إنما تتكون آياته من هذه الحروف التي يتكون بها كلامكم. وهذا أحسن ما قيل، وهو اختيار مجاهد رحمه الله وعليه ابن كثير وغيره. أما ما قيل في أن قاف جبل عظيم يحيط بأرجاء الأرض وأركانها، فهذا من الإسرائيليات التي ينبغي تكذيبها، من الإسرائيليات المكذوبة التي تفتقر إلى إسناد صحيح. فقاف ليس بجبل عظيم يحيط بأرجاء الأرض أو أنه شيء آخر، بل قاف حرف من الحروف الهجائية العربية، وقد بينت الحكمة التي من أجلها بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتلك الحروف. ثم قال عز وجل: والقرآن المجيد. فبعد هذا الحرف يأتي هذا القسم من الله تعالى: والقرآن المجيد. الله يقسم، لأن الواو هنا واو القسم. والقرآن المجيد، والقرآن العظيم. المجيد ذو المجد، والمجد هو العظمة والشرف والرفعة، وحق أن يقسم بهذا القرآن العظيم. فهو كلام من؟ فهو كلامه سبحانه، فهو قد تكلم به وأقسم به، ولأجل ذلك كل حظي بهذا المجد وهذا الشرف وهذه الرفعة وهذه المكانة. والقرآن المجيد إنه القرآن العظيم ذو الشرف والرفعة على سائر الكتب السماوية، والمجيد ذو المجد الذي حقق المجد بكل صوره وأشكاله، وما تحقق المجد إلا به. ووالله من أراد ومن ناشد مجدا فإنه لن يصل إليه إلا إذا عاد إلى هذا القرآن، إلا إذا عاد إليه جملة وتفصيلا، تلاوة وتدبرا، فهما وتطبيقا، تحكيما وتحاكما. فإن الله تعالى ضمن أن من تبع هذا القرآن فإنه لا يضل ولا يشقى. والقرآن المجيد، وهنا في الأصل يأتي بعد القسم جوابه، لكن هذا غالبا لا دائما في اللغة العربية، ولا سيما في كتاب الله تعالى، فقد يقسم الله تعالى قسما ولا يذكر جوابه، فيحذف الجواب جواب القسم، ويكون حينئذ مقدرا. فهنا أغلب أهل العلم على أن جواب القسم هنا محذوف ليس مذكورا، وإن كان قال بعضهم كما قال ابن جرير جواب القسم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لكن الراجح أن الجواب هنا محذوف وهو مقدر. والقرآن المجيد، قال بعض العلماء والقرآن المجيد الجواب هنا لتبعثن بعد الموت، واستدل على هذا الجواب المحذوف المقدر بما جاء بعد هذه الآية من ذكر البعث بعد الموت وتكذيب الكفار له. وهكذا قد يقدر جواب القسم من خلال السياق، يعني أنه تأتي الآيات بعد هذا القسم، فتلك الآيات بمعناها تدل على الجواب المقدر المحذوف. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إن هذا من باب اتحاد القسم والمقسم عليه، إن هذا من باب اتحاد القسم والمقسم عليه، فالقسم بالقرآن والمقسم عليه القرآن. والقرآن المجيد، كأنه قال والقرآن المجيد إنه مجيد، وهذا ظاهر ومعنى جليل تنبه له العلامة ابن القيم رحمه الله. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل هذه للإضراب، والإضراب نوعان، إبطالي أو انتقالي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هكذا عجبوا، هكذا انتابهم العجب أن جاءهم نذير منهم، أن بعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم يكلمهم بلسانهم. قال ابن القيم عجبوا من غير عجيب ومن غير عجب، وكيف يعجب من هذا وهو الذي لا يمكن أن يكون إلا هو؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن ينزل عليهم رسول من الملائكة؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي عجب في هذا؟ أن يرسل إليهم منذر منهم؟ أي عجب في هذا؟ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وأنهم لن يتركهم سدى، فإنه لا بد وحتما، وهذا على وفق حكمته البالغة المتناهية في العلم والرحمة، أنه لا بد من إرسال إليهم رسولا لا بد من إرسال رسول إليهم يكلمهم بلسانهم لتقام الحجة عليهم وإرساله رحمة بهم. فأي عجب في هذا؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فالعجب كما قال ابن القيم العجب في عجبهم ليس في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العجب ليس في كون إرساله منذرا من هؤلاء ومن بينهم ومن أنفسهم، العجب أنهم عجبوا بدون عجب، هذا هو العجب الحقيقي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وهنا وقع الإظهار في موضع الإضمار الذي يفيد توبيخ هؤلاء وتجريمهم، وهي من الفوائد البلاغية، لأنه كان يتكلم عن أي شيء؟ عن هؤلاء بضمير الغائب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ما قال فقالوا هذا شيء عجيب، قال فقال الكافرون، فظهر الضمير هنا، هذا ما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، بالإظهار في موضع الإضمار، وهذا لتجريمهم للتشنيع بهم. فقال الكافرون إن هذا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قال الكافرون هذا شيء عجيب، قال هؤلاء الكفار هذا شيء عجيب، شيء عجيب أن يرسل إلينا منذر منا. تعجبوا من ذلك، وكم تعجبوا من هذه الحقائق التي لا مرية فيها. دعوا إلى الإله الواحد تبارك وتعالى فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأخبروا بأنهم مبعوثون بعد الموت وأنهم مجزيون ومحاسبون فتعجبوا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وتعجبوا أيضا من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم، فانظروا إلى تعجبهم الذي ليس له سبب شرعي يستند إليه ولا سبب معقول ولا حسي. وإن تعجب فعجب قولهم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كيف تعجبوا هنا مع أنهم كانوا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة؟ إن العجب فيهم حقيقة ليس في إرساله عليه صلوات الله وسلامه. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أئذا متنا وكنا ترابا، هذا عجب آخر. العجب الأول أو أنه العجب المستمر، العجب الأول من أي شيء؟ من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا منهم، منذرا ينذرهم ويحذرهم من عقاب الله وهو منهم. واستمرار العجب فيما أتى به صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأنبياء والرسل في تقرير البعث بعد الموت. فلذلك قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أئذا متنا وكنا ترابا، أئذا فنينا وبليت أجسادنا وتقطعت أوصالنا، ماذا قالوا؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هذه رجعة بعيدة. وهذا الاستفهام يفيد ماذا؟ يفيد إنكارهم، إنكارهم لبعثهم بعد مماتهم. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد، تلك رجعة بعيدة. وليس المراد ببعيدة أنهم أثبتوها مع بعد تحققها، لا، وإنما استبعدوها، فقالوا ذلك على وجه الاستبعاد والإنكار، ذلك رجع بعيد. كان يقول قائل وهو ينكر خبر من الأخبار، يقال هذا شيء بعيد، يعني إيش؟ مستحيل، لا يقع. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فرد الله عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقد تفيد التحقيق، قد علمنا، وضمير الجمع يفيد التعظيم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذا ماتوا وفنوا وبليت أجسامهم وتقطعت أوصالهم وتمزقت جلودهم، فإن الله تعالى يعلم أين ذهبت تلك الأجساد وكيف بليت وما أنقصت الأرض من تلك الأجساد وتلك العظام. سبحانه سبحانه كم وسع علمه جل جلاله، كم وسع علمه. فإن الله أحاط بكل شيء علما، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم على كثرتهم، على كثرة عددهم. يعلم الله تعالى جسد كل عبد إلى أين يؤول، وكم أنقصت الأرض منه ذرة ذرة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهو سبحانه مع علمه الواسع فإن له كتابا حفيظا، أي حافظا لكل شيء لا يغيب فيه شيء، وهو اللوح المحفوظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ماذا قال بعدها؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهذا إضراب آخر، يعني كأنه قال قالوا ذلك بسبب تكذيبهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالحق القرآن، كذبوا به رغم ظهور آياته وسطوع براهينه التي لا شك فيها. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في أمر مريج، أي مختلط وملتبس، هم في التباس واختلاط وحيرة، فهم في أمر مريج. ولذلك تعددت أقوالهم في هذا القرآن، وقد قررنا ذلك قريبا، قد قررنا ذلك قريبا في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال العلامة ابن كثير: وهكذا جميع أهل الباطل، لا بد أن تختلف أقوالهم وأن تضطرب آراؤهم وأن تتشعب أهواؤهم. جميع أهل الباطل لا يمكن أبدا أن يتحدوا وأن يتفقوا على رأي، بل آراؤهم مختلفة، أقوالهم متباينة متناقضة، لأن الحق واحد والباطل متعدد. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم نبه الله سبحانه على تلك الآيات الباهرات والمخلوقات العظيمات، المخلوقات العظيمة التي تدل على وحدانيته سبحانه وعلى كمال قدرته، والتي من خلالها سيقرر هذا الأصل وسيقيم عليهم الحجة السمعية والعقلية والدليل المحسوس والملموس الذي لا شك فيه أنهم قد كذبوا فيما ادعوا، وأنهم قد افتروا على الله كذبا، وأنهم على غير الحق، بل هم على الباطل من كل وجه. فهنا سيذكر ربنا تعالى بعض المخلوقات ليقرر البعث بعد الموت، لأن الكلام هنا عنه. قلنا في بداية السورة هذا ما يسمى بأصول العقيدة وأصول الدين، كمسألة الرسالة ومسألة البعث بعد الموت والجزاء وغير ذلك. فهنا قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا نظر تدبر واعتبار، ليس مجرد نظر، أن ينظر الإنسان نظرة هكذا وكأنه لم ير شيئا، بل نظر تدبر واعتبار وتفكر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فوق رؤوسهم، هذا السقف المحفوظ، كيف بنيناها وزيناها، كيف رفعها الله تعالى بغير عمد ووسع فيها فأصبحت متماسكة مستقرة، كيف بنيناها وزيناها وما زينها بماذا؟ زينها بالمصابيح وزينها بالنجوم، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماء الدنيا ولقد خلقنا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال مجاهد يعني ما لها من صدوع، وقيل من شقوق، وقيل من فتوق، وكلها صحيحة. وما لها من فروج، ليست فيها فرجة، لا ترى فيها صدعا، لا ترى فيها صدعا، لا تبصر فيها شقا، لا ترى فيها تفاوتا، لا تلحظ فيها فطورا، كما قال تعالى، اقرأ الآية في سورة الملك، ولقد قبلها نعم، لكن قبلها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قبلها الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إيش التفاوت؟ العيب والنقص. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ليس فيها فطور، ليس فيها فطور أي شقوق وصدوع. ومنه قوله تعالى إذا السماء انفطرت تصدعت وتشققت، وهنا يقول ربنا عز وجل ما لها من فروج، والمعنى سواء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. طيب إذا نظروا نظر التدبر والتفكر والتبصر والاعتبار، سيعلمون حينئذ أن القادر على خلق هذه السماء العظيمة الواسعة الشاسعة الأرجاء التي لم ترفع بغير عمد، سيعلمون حينئذ أن الذي خلقها قادر على أن يبعثهم بعد موتهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أما الأرض مددناها أي فرشناها ومهدناها، سخرها الله تعالى لهؤلاء ولعباده جميعا. والأرض فرشناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال الراسيات، جعلها الله تعالى للأرض أوتادا ورواسي حتى لا تميد ولا تضطرب بمن كان على وجهها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني حتى لا تضطرب بكم ولا ترتج. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أنبت الله تعالى في هذه الأرض وأخرج منها من كل شيء زوجين، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بهيج يعني حسن المنظر، يبهج ويسر من رآه، ومن نظر إليه، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إنما فعل الله عز وجل ذلك ليتبصر العباد، لكن ليس كل عبد، ليتبصر وليتذكر كل عبد لله تعالى منيب خاضع خاشع لربه. أما من لم يكن له عبدا عبودية شرعية، ولم يعرف خشوعا ولا خضوعا ولا إنابة ولا أوبة ولا حوبة ولا توبة، فإنه لن تكون تلك المخلوقات، لن تكون تلك المخلوقات له تبصرة ولا ذكرى ولا آية ولا عبرة. سيرد ذلك إلى أمور باطلة، إما إلى الطبيعة أو إلى أنها صدفة أو أنها أوجدت نفسها بنفسها أو إلى آخر ذلك من الخزعبلات والترهات. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلنا من السماء ماء مباركا، نزله الله تعالى بقدرته وبأمره ومشيئته وإرادته، نزله من السماء، وهو ليس بنازل من السماء الدنيا في الحقيقة، هو ينزل من أين؟ من المزن، من السحاب، من عنان السماء، لكن السماء هنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى العلو، لأنه يعبر بالسماء في اللغة إلى العلو أو عن العلو. أنزله من فوق، وأنزلنا من السماء ماء مباركا نافعا للبلاد وللعباد، فيه بركات كثيرة، تسقى به الزروع وتدر به الضروع ويرحم به الناس ويخرج به الرزق للعباد وللبهائم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبت الله تعالى بهذا الماء جنات الحدائق والبساتين على اختلاف أنواعها، جنات وحب الحصيد أي الحب المحصود، كل حب محصود خرج بهذا الماء كالحنطة والشعير والأرز وغير ذلك. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل وهي معروفة باسقات أي مستويات شاهقات، باسقات نخلة باسقة شاهقة مستوية طويلة، والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع معروف طلع النخل، الطلع الذي يكون فيه الثمر، والنضيد بمعظم المتراكب الذي يركب بعضه على بعض من كثرته، وبهائه. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. هذا الذي يذكره الله تعالى هل أنكره كفار قريش؟ أجيبوا، ما أنكره كفار العرب، يعلمونه ويعرفونه، بل يجأرون إلى ربهم إذا أصيبوا بالقحط والجد، لأنهم ما أنكروا أن يكون لهم رب، وما أنكروا أن يكون لهم خالق، وما أنكروا أن يكون لهم رازق، وما أنكروا أن يكون لهم مدبر، ما أنكروا ذلك، بل أنكروا أن يكون لهم إله، أنكروا أن يكون لهم معبود واحد سبحانه وتعالى، وأنكروا أيضا بعثهم بعد موتهم، مع أنهم أقروا بأنهم ما جاءوا من لا شيء، بل أن الله خلقهم. فيلفت انتباههم حتى يجيلوا أنظارهم إلى ما حولهم من هذه الكائنات والمخلوقات حتى يعودوا إلى الحق، وأن الذي قدر على هذا سيقدر على ذاك. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذن الماء نزل فخرج به الحب الحصيد، خرجت به الجنات والحدائق والبساتين، أحيا الله تعالى به الأرض بعد موتها، بسقت به النخل، كثر به الشجر، اخضرت به الأرض رزقا للعباد، خرجت الأرزاق بسبب هذا الماء رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، أحيا الله تعالى به بلدة بعد موتها، بعد جدبها وقحطها تحيا بهذا الماء. كذلك الخروج أي خروج الأجساد من القبور، فالذي قدر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد بلائها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أودك أن تتعلم أساليب القرآن في إقناع غير المسلمين، إذا خاطبت كافرا لا سيما الملاحدة أو من أخذه تيار الإلحاد وركزوا على هذا الجانب بالذات، مسألة التكذيب بالآخرة والتكذيب بالبعث بعد الموت، خذ هذه الأمثلة من كتاب الله، لا داعي أن تأتي بفلسفة ما أدري إيش تكسر الكلام. آيات يسيرة تقرأها تعرف معناها، تترجم معناها وتبين. ينكر البعث بعد الموت لماذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، استدل عليه بهذا. ترى الأرض إذا ماتت تحيا أم لا تحيا؟ سوف يقر، لأن هذا من باب إيش؟ من باب دفعهم إلى الإقرار، فإذا أقروا بهذا فإن من لازمها يقر بذاك، وإلا لصاروا متناقضين. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأنبتنا به والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج قياس واضح جلي ومعنى ومثل عظيم لا غبار عليه، وكيف ذاك وهو من الله تعالى. ثم حذر هؤلاء المكذبين من أن يستمروا في تكذيبهم وشركهم وإلحادهم، أن يحل بهم ما حل بالأقوام السالفة الماضية المكذبة، فقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح. قبل من؟ قبل هؤلاء، قبل كفار العرب. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس اختلفت أقوال المفسرين فيهم، الرس قيل إنها بئر، وقيل إن هؤلاء هم بقايا ثمود الذين أرسل فيهم صالح، وهذا يحتاج إلى دليل، لأنه في الغالب إذا نزل العذاب والنكال بأمة فإنه لا يبقى منهم أحد. على كل حال لم يأتي دليل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق يخبرنا عن أصحاب الرس، لكن عموم ما ذكره المفسرون أن أصحاب الرس كانت لهم بئر قد رسوا فيها نبيهم ورموه فيها فأهلكهم الله تعالى. لكن من هؤلاء ومن النبي الذي بعث فيهم؟ هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ولا حاجة إلى النظر في الإسرائيليات، لأن هذا غيب، وأخبار الأنبياء غيب، كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وثمود معروفون من هم؟ هم قوم صالح عليه السلام. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. عاد قوم هود، وفرعون وجنوده، وإخوان لوط، هذه الأخوة ليست أخوة في الدين بل هي أخوة في الإنسانية، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم شعيب، إذ قال لهم أخوهم لوط. فهل هذه أخوة في الدين والعقيدة؟ أجب. أم أنها أخوة في الإنسانية؟ الثاني: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أصحاب الأيكة، الأيكة في الأصل هي الأشجار الكثيرة الملتفة المتشابكة، وهؤلاء من هم؟ هم قوم شعيب، هم أصحاب مدين، كما قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ولذلك في سورة الشعراء كلما ذكر الله تعالى نبيا إلا أثبت بينه وبين قومه الأخوة الإنسانية، إلا شعيبا هنا. لماذا؟ لأنه لما ذكرهم ذكرهم بنسبتهم إلى الأشجار الملتفة وإلى آلهتهم. هذه الحكمة التي من أجلها لم يقل ربنا هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، مع أنه في آيات أخرى كذب لا عن نبي الله شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا. ويرى بعض العلماء التفريق أن أصحاب الأيكة غير مدين، وهذا يحتاج إلى دليل أيضا، وهو يخالف ظاهر القرآن. اقرأ الآية: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، عرفنا من هم؟ قوم شعيب. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. تبع ذكر في موضعين من كتاب الله، ذكر هنا في سورة قاف وفي سورة الدخان. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وتبع كذلك نقول فيه مثل ما قلنا في أصحاب الرس، أنه لا يوجد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل، هل كان نبيا أم كان ملكا صالحا؟ لا ندري، وأغلب المفسرين على أنه كان ملكا صالحا من ملوك اليمن، قد أسلم فدعا قومه إلى الإسلام فأبوا عليه فأهلكهم الله تعالى، ولا نزيد أكثر من هذا. ولذلك هل ذكر في مع الأنبياء؟ ما ذكرناه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، كل من هؤلاء كذب الرسل مع أنه أرسل إليهم أو أرسل إلى كل قوم رسول واحد، لكن القاعدة هنا أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، لأنهم جاءوا بدين واحد وأرسلهم رب واحد، فمن كذب رسولا فقد كذب بجميعهم. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهل أرسل إليهم إلا نوح؟ كذبت عاد المرسلين، وهل أرسل إليهم إلا هود؟ فمن كذب بنبي فقد كذب بالكل، فمن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعي إيمانه بعيسى أو بموسى فهو مكذب لعيسى وموسى وبقية الأنبياء، وكل هؤلاء بشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حق عليهم وعيدي، وعيدي الذي وعدتهم به، حق عليهم عذابي، وجب عليهم عذابي ونكالي كما أخبرت، فحق وعيد. ثم جاء هذا الاستفهام الذي يفيد توبيخ هؤلاء المكذبين للبعث: أفعينا بالخلق الأول، يعني أفأتعبنا الخلق الأول وبداءة الخلق حتى يكذب هؤلاء بالبعث؟ فإن الله تعالى لا يعيه شيء ولا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء. أولم يرى الذي نعم أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، تكذيب لله وشتم له هذا، ووصف لله بالعجز والنقص. أفعينا بالخلق الأول؟ بل إن الخلق الثاني أهون عليه من الأول، والكل عليه هين. اسمع ما قال تعالى في سورة الروم، اقرأ: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، لأن الذي قدر على أن يخلق من عدم قادر بطريق الأولى أن يخلق من موجود. فإذا أنشأك أيها الإنسان من لا شيء، لأنك لم تكن شيئا مذكورا، قادر بطريق الأولى والأحرى أن ينشئك إذا صرت عظاما بالية ناخرة. ففرق الآن بين هذه البداية وهذه البداية. بدايتك قبل وجودك في هذا الكون ما هي؟ العدم المحض، ما كنت شيء. قبل ميلادك وقبل تزاوج أبيك وأمك ما كنت شيئا، كنت في العدم، كنت في عالم الأرواح. كيف تكفرون بالله؟ اقرأ الآية: كيف تكفرون بالله وقد أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. حط بالك. نعم. إذن إذا صرت في تلك الحفرة المظلمة عظاما بالية نخرة، أوصال متقطعة، أشلاء متناثرة، من وجودك إلا هذه العظمة الصغيرة الدقيقة الحقيرة التي سماها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعجب الذنب، لا تجاوز في حجمها حبة العدس أو العدس، وهي في آخر السلسلة الفقرية: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. إذن ما أنت موجود. طيب فلو كنت، لو كان العبد قد أحرق، إذا أحرق يبقى رمادا فهو موجود أيضا، كما فعل ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه. وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه. بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. ولما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وفي لفظ: ثم ذروني في يوم قائض، يوم فيه شدة حر وريح، أذروني. فلما مات فعل بنوه ماذا قال الرجل قبل ذلك؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعل به بنوه ذلك، مات فأحرقوه ثم سحقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله تعالى البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، ثم قال له: كن، فكان قائما بشحمه ولحمه بين يدي خالقه ومولاه. قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له بذلك. خلقه من أي شيء؟ من موجود متناثر. دائما مهما ذهب الإنسان فإنه يكون موجودا متناثرا. إذن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة. أفعينا بالخلق الأول؟ توبيخ لهؤلاء، يعني هل أعجزنا وأتعبنا الخلق الأول حتى يكذب هؤلاء، حتى يعجزنا الخلق الثاني؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، وهذه للإضراب. بل هم في لبس من خلق الجديد، من خلق جديد، أي هم في لبس. اللبس يعني الحيرة، الحيرة والاضطراب. بل هم في لبس من خلق جديد، أي أنهم في حيرة من أمرهم في خلقهم الجديد وإعادتهم. بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي والله لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله الذي أنشأه وأبدعه وخلقه وأوجده وهو يعلم سبحانه وتعالى, يعلم حال هذا الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه, يعلم ما يدور في صدره, ما يجول في خلجاته, ما يكن قلبه, ويعلم ما توسوس به نفسه. جميع الناس هكذا, كلهم سواء عند الله, يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مهما أخفى الإنسان في صدره ونفسه فإن الله يعلمه, وإنه لا يغيب عن ربه شيء. إن الإنسان لا يستطيع أن يغيب عن ربه شيئا ولو غيب عن جميع الناس. قد تغيب عن جميع الناس شيئا في قلبك, لكن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفسه, يعلم ما توسوس به نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اعلم أن عامة أهل السنة على أن الأقرب هنا هم الملائكة وليس هو الله سبحانه وتعالى. تعالى الله وتقدس فهو سميع قريب, لكن القريب الذي هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد هم ملائكة الله تعالى. وهذا قول ابن كثير وابن تيمية وغيرهما من أهل السنة والجماعة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, أي أن ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد, لأنه قد يعبر بنحن عن الملائكة كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي نزل الذكر في الأصل؟ الملائكة. الملائكة نزلت الذكر. هل في دليل آخر؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى عن جدال إبراهيم للملائكة إن إبراهيم, نعم, فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى اقرأ يجادلنا في قوم لوط. وجداله كان لله للملائكة؟ الملائكة. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الحافظ ابن كثير والذي ذهب فتأول العلم فرارا من الحلول والاتحاد فقد أخطأ هنا, أخطأ هنا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد قال الحافظ. ومثلها قوله تعالى في المحتضر, وقد مر علينا هذا في آية الواقعة, نعم, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, يعني ملائكتنا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما هو حبل الوريد؟ حبل الوريد قالوا هو العرق الغليظ الذي في العنق وهو متصل بالقلب, اسألوا الطبيب عن ذلك, هذا يسمى الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذان ملكان. قلت لك إن السورة بعض السور لا تحتاج إلى تفسير أو إلى الإتيان بكلمات هزيلة ككلماتي. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى المتلقيان, إذ يتلقى المتلقيان وهما ملكان كريمان يتلقيان عن ابن آدم ما يقوله وما يفعله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين, ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال واليسار يكتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قد قعدا له يرصدان أقواله ويكتبان عنه أفعاله ويسجلان عنه كل صغير وكبير وحقير وجليل وما بلغ وزن النقير والقطمير. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لماذا والله قد وسع علمه كل شيء؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك حتى يكون إما شهودا له أو عليه يوم القيامة. ثانيا، أن الإنسان إذا علم أن عليه ملائكة تسجل عليه ما يفعل وما يقول ازدادت مراقبته لربه، ازدادت مراقبته لربه ومولاه، وازداد إقبالا على فعل الصالحات وفرارا من فعل السيئات والمحرمات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يتلفظ ابن آدم بلفظ وبقول وبكلمة أو بحرف إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه لهذا القول رقيب، ملك يرقب ما يقول هذا الذي تلفظ به. هذا الإنسان الذي تلفظ أو تكلم عليه ملك يرقب أقواله. وهؤلاء هم إيش؟ الحفظة الكاتبون. الحفظة الكاتبون كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني معتد حاضر، قد حضر لهذا القول. وقيل إن رقيب يكتب الحسنات وعتيد يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب كتب عليه حسناته، عتيد كتب عليه سيئاته، قد حضر له. واحد يرقب واحد يحضر. إذن هو بين ملكين لا يغيبان عنه لا يفارقانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى ولو تكلم بحرف يسجل. وهل يسجلان كل شيء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. منهم من قال إنهما لا يسجلان إلا الحسنات والسيئات، أما ما ليس بحسنة ولا سيئة فلا يسجلانه. وش هو اللي ليس بحسنة ولا سيئة؟ اللغو مثلا، لغو الحديث، حديث ليس بنافع لا فيه سيئة ولا فيه حسنة. والصحيح العموم، الصحيح أنه ما من شيء إلا ويكتب، ما من شيء إلا يكتب. روى أحمد وأهل السنن بسند صحيح عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. لا يلقي لها بالا، يتكلم بها من رضوان الله بتوفيقه سبحانه، فيكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بسخط الله فيكتب عليه سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك ذكروا عن علقمة أنه قال: إن الذي منعني أن أقول وأن أتكلم كثيرا حديث بلال بن الحارث هذا. هكذا كان السلف يخشون على أنفسهم، حتى إذا رأوا بعض الناس يتكلم ويثرثر. عرفت الثرثار؟ من هو الثرثار؟ كثير الكلام، ينظر إليه بعض العلماء أو الوعاظ يقول له: أخشى أن يكون حظك من هذه الدنيا لسانك. هذه كلمة عظيمة. بل والله كان إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يئن على فراش الموت، يحتضر، يئن من الوجع، يئن. فأخبروه أن طاووس ابن كيسان، أخبروه أن طاووس بلغه أن الملك يكتب حتى الأنين. عرفت الأنين؟ إذا تألم. فتوقف الإمام أحمد عن الأنين حتى توفي رحمه الله، سبحان الله، إلى آخر لحظة. الأنين خشي أن يكتب، أن يكتب عليه سيئة، أن يكون هذا نوع من أنواع الجزع أو ما أشبه ذلك. رأيت كيف كان حال القوم؟ وهذه وحدة تحتاج إلى محاضرة، وقد تكلمنا عن ذلك. وفقنا الله وإياكم لاستقامة ألسنتنا، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا، حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. تريد أن يستقيم إيمانك؟ من منا لا يريد أن يستقيم إيمانه ليلقى الله تعالى بإيمان كامل حتى يدرج في رحمة الله تعالى؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الآن إذن الخلاصة أن الإيمان استقامته منوطة بماذا؟ باستقامة اللسان. بعض الناس يكون لسانه، نسأل الله السلامة، يقول والله قلبي أبيض. بيض لسانك كما تدعي أن قلبك أبيض. نحتاج إلى بياضين، بياض اللسان وبياض الجنان وبياض الجوارح والأركان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق. السكرة هي الغمرة التي تغمر العبد، السكرة هي الغمرة، هي التي تغطي عقله وفؤاده فلا يستطيع أن يفيق منها إلا بأمر الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، هي سكرة حق وجاءت بالحق، وهي حق لا شك ولا مرية فيه، لا يجادل فيها مخلوق. قد استقرت هذه السكرة، استقر اليقين بحلولها عند المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. كل الناس يعلمون أنهم سيموتون، لكن لا يستعد لما بعد الموت إلا من وفقه الله تعالى للإيمان والعمل الصالح. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بالحق. ما هو هذا الحق الذي جاءت به هذه السكرة العظيمة؟ جاءت بكل حق، جاءت بالحق، بالشيء الذي كنت تسمع عنه. جاءت بالملائكة الذين سمعت عنهم في دنياك ولم ترهم، الآن سوف تراهم، فهم الآن حق على حقيقتهم، تشاهدهم وتعاينهم. جاءت بالحق، أخبرت بأن بعد موتك برزخا، والآن ستعيش في هذا البرزخ. وجاءت سكرة الموت بالحق، وكنت تخبر بجنة وبنار، وجاءت هذه السكرة لترى مقعدك إما في الجنة وإما في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويسارى مقعده إما في الجنة وإما في النار. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بكل حق أخبر به الحق تعالى وأخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. جاءت هذه السكرة به، جاءت فغمرت عقلك، غطت فؤادك، أخرست لسانك، وهدمت أركانك، وأضعفت جنانك، أبردت قدماك، وقطعت أوصالك، حتى أن العبد إذا حلت به السكرة لا يستطيع أن يعبر عما يذوقه وعما يجده وعما يرى أو عما يسمع، يربط على لسانه من شدة الألم، لأن ألم الموت وسكرة الموت لا تحل على عضو فقط في الإنسان، إنها ليست مرض من أمراض الدنيا. الذي يجد الإنسان ألمه في عضو فقط، لا، وإن كان الإنسان إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتداعى، والتداعي لا يلزم منه التألم. أما الموت فإنه يحيط بالإنسان ويغطه ويغمه، يحل بكل خلية من خلايا جسدك، يملأ الدماغ، يغطي العقل، يستولي على الفؤاد، يحل بالدماء، يقطع العروق. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: بلغني أنه لو وضع ألم الموت على السماوات والأرض لأذابتها، وللموت سكرات. في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حينما كان يحتضر كانت بين يديه ركوة فيها ماء، إناء فيه ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويمرها على وجهه الأنور الأزهر ويقول سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وروي عنه أنه كان يستعيذ بالله من سكرات الموت. سكرات الموت وسكرة الموت، السكرة الواحدة كضرب بالسيوف، ذكر القرطبي عن كثير من السلف أن ألم الموت أعظم من نشر المناشير، أعظم من نشر المناشير وتقريض المقاريض، وأعظم من ضرب السيوف. ولذلك لا يتكلم الميت، ما يستطيع، لأن الموت حل بلسانه أيضا، فإذا حلت به سكرة الموت بدأ كل شيء يموت فيه، كل ذرة من كيانه وكل خلية من جسده وكل عرق فيه مهما دق ومهما صغر يبدأ الآن في الموت، الكل يتألم فيه، كل أعصابك تنوح وتتألم. وجاءت سكرة الموت بالحق، انظر إلى هذا التعبير، انظر إلى هذا اللفظ البليغ، وجاءت سكرة الموت. سماها الله تعالى سكرة لأنها غمرة تغم صاحبها، يفتح عينيه، يفتح عينيه فيجد نفسه أنه فارق الحياة، أنه الآن سيصير في عداد الموتى، أنه لن يستطيع أن يعود ولن يقدر على الرجوع، سيصير في معسكر الأموات يحاول أن يرجع ولا يقدر. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أننا سنموت ولا بد أن نموت. وقل لنفسك والله ستموت، لأن بعض الناس إذا تكلم عن الموت عنده إما أن يتضجر، وإما أنه كأنه غير معني بهذا الحديث. فإن كان الأول فلا شك أن الحديث عن الموت ينغص على الإنسان حياته، لكن ينبغي أن يدفعه هذا التنغيص، أن يدفعه هذا التنغيص إلى الاستعداد للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح. أما إن كان الثاني إذا تكلم عن الموت كأنه غير معني بهذا الكلام فهذا مسكين، هذا إنسان مغفل، لأن الموت كأس ذاقه الأنبياء والمرسلون، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها، ولها وافد من كل طريق يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، وتبكي بغصة وتندب خدها يراها رجال بعدما هي تحجب. وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعين تسكب. وجاءت سكرة الموت بالحق تجيء وليس لها سابق إنذار ولا سابق إعلام. تأتي وتحل ولا تدري متى ستحل، أفي سفر أم في حضر، أفي طاعة أم في معصية، أفي فراشك أم على مقود سيارتك، أقريب من أهلك أم بعيد عنهم، أفي بلد إسلام أم في بلد كفر. على أمر الله أم على معصيته؟ ألسانك لاهج بذكره أم معرض عن شكره؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه السكرة كنت منها تحيد، تحيد من حاد يحيد أي مال عن الشيء، كنت تحيد عن الموت وتفر وتهرب منه، فكنت تتقي أسباب الموت. الجوع سبب من أسبابه، فكنت تملأ بطنك خوفا من الموت، والظمأ الشديد سبب له، فكنت تروي نفسك وتطفئ حرقك وتسد رمقك فرارا من الموت، وكنت تهرع إلى الطبيب وتتجرع الأدوية وتسارع في العلاج فرارا وهروبا من الموت. لكن ثم ماذا؟ لا بد وحتما أن تلقى الله تعالى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كم ستعيش؟ وكم مضى من عمرك؟ وكم الذي بقي لك؟ وهل ما بقي خير مما مضى؟ هل ما بقي خير مما مضى أم العكس والعياذ بالله؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ماذا قلت في بداية اللقاء؟ هذه السورة وما فيها من الآيات من القوارع التي تشيب الرؤوس فيها ذكر للموت والجنة والنار، وكان يقرأها في صلاة العيد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السياسة والحكمة النبوية في يوم فرح وسرور، يذكر الناس بأنه مهما طال فرحهم وسرورهم فإن فرحهم وسرورهم مشوبين بمطاردة الموت لهم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. حضرت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه الوفاة، فنظرت إليه عائشة ابنته وهي تبكي وتقول منشدة: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، أي الروح إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وكان قد غطى وجهه رضي الله عنه، فكشف عن وجهه وقال: ليس هكذا، بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مهما حت ومهما فررت ومهما هربت فإن الموت مدركك، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحسرتاه وحسرتاه على هول المطلع، وحسرتاه على انفتاح البصر على الدار الآخرة، وحسرتاه إذا ما انشقت الأبصار على أحد المقعدين. ليت شعري. هل أعددنا لهذا؟ هل أعددنا لهذا عدة؟ والطريق طويل، والسفر بعيد، والسبيل موحش، والزاد قليل، ورب الكعبة قليل، والأمن من مكر الله كثير، والانخداع بالنفس والأعمال موجود وغير غائب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سافروا مع ابن عباس كما سئل عكرمة وغيره، خرجوا معه في سفر، فسألوا عن ابن عباس كيف كان هو في سفره، قال كان يقوم الليل في الثلث الأخير، وكان كثيرا ما يردد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وهو يبكي. العالم الحبر البحر، الصوام القوام رضي الله عنه وأرضاه، المجاهد المتصدق ابن عم رسول الله صلى الله وسلم عليه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولا ينتهي الحال عند الموت، أما والله لو علم الأنام العباد، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لهجعوا وناموا، لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عمل رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، وجاءت سكرة الموت. كفى بالموت واعظا، إذا كان ذكر الموت لا يحرك قلبك فلا قلب لك، إذا كان ذكر الإرماس لا يحرك كيانك ولا يزعزع أركانك فلا خير فيك، إذا كنت لا تتأثر بذكر الموت فما الذي يؤثر فيك؟ الله المستعان، الله المستعان. رضي الله عنك يا عثمان، كان كلما وقف على قبر بكى، قالوا يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار عندك ولا تبكي، تقف على هذا فتبكي؟ قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أنجى، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وهذا بعضهم أيضا، هذا الحسن يحضر، يحضر وفاة إنسان فيراه يشهق، يهتز صدره وهو يجود بروحه ويسلم الأمانة لخالقها، فشخصت عين الحسن، ثم عاد إلى أهله فقربوا له الطعام وقالوا الطعام يرحمك الله، قال يا أهله لا حاجة لي في طعامكم، والله لقد حضرت مصرعا لا أزال أعمل حتى ألقى الله تعالى. ومرض فترة من الزمن، وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بعد هذا العمر، جاءت وسط هذا الشباب، جاءت في هذه الكهولة، جاءت بعد هذه السنوات، جاءت سكرة الموت الذي كنت تسمع عنه وتكره ذكره أو السماع عنه، حل بك الآن، الآن تذوقه، الآن أنت المعني بالأمر، أنت الذي أرسل إليك ملك الموت وأعوانه ولن يخطئك، أرسله الله إليك ولا بد أن ينفذ أمره. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا ترجعون، حتى إذا جاء أحد وفته رسلنا وهم لا يفرطون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، لا ينتهي الأمر عند الموت فقط، بل بعد الموت برزخ، وعلى إثره سؤال، وبعد المكث في القبر حشر ونشر ووعد أو وعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وهو البوق ينفخ فيه إسرافيل، وقد نغص على ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كيف أنعم، كيف أنعم، كيف أتنعم بطعام وشراب ووط، كيف أتنعم بلذائذ الدنيا. وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ونظر بعينيه وانتظر متى يؤمر. فقال الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل، نعم ما يتوكل عليه. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ينفخ في الصور الثلاث نفخات، ينفخ نفخة الفزع والصعق والبعث، ذلك يوم الوعيد. هذا اليوم هو اليوم الذي يحق فيه وعيد الله على الكافرين، فالوعد للجنة والوعيد للنار، ذلك يوم الوعيد، الوعيد الذي وعد الله به من كفر به وجحد وأنكر، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. بعدها: وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يا لها من آيات! جاءت كل نفس، كل نفس بارة أو كل نفس فاجرة، فيشمل هذا من؟ المؤمن والكافر، البر والفاجر، المخلص والمنافق، الصالح والطالح، كل الناس سواء في هذا المقام. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق وشهيد. والجمهور على أن السائق والشهيد ملكان من ملائكة الله، سائق يسوق هذه النفس إلى ربها، وشاهد يشهد عليها، شاهد يشهد عليها ما عملت. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها، فلا مفر لهذا الإنسان، لا مفر له في عرصات القيامة. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير وقد استظهر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ويرى ابن عباس أن الشهيد هو من عند نفسه، من نفس الإنسان، وهو أركانه وأطرافه. اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. والراجح ما قدمنا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال عثمان، وهذا مذهبه أيضا هنا: سائق يسوقها إلى ربها وشاهد يشهد عليها. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. يا لها من آيات! فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة أيها الإنسان، والراجح العموم ليس هذا في الكافر فقط، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في لهو، لقد كنت في باطل، كنت عن هذه الحقائق غافلة، وكنت عن هذه الأهوال ساهية، وكنت عن هذه المواقف لاهية. لقد كنت في غفلة من هذا، أي عبد كم يراك الله عاصيا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة، لم تكن تفكر في هذه الدنيا، نسيت أو تناسيت أو أنك كفرت وجحدت وأنكرت. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة عن هذه الأهوال، في غفلة عن سكرة الموت، في غفلة عما جاءت به هذه السكرة من الحق، في غفلة عن النفخ في الصور وعن البعث والحشر والنشور. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أي أزلنا عنك الحجاب الذي كان على عينيك لترى الآن وتبصر، لترى بأم عينيك ما أخبرك رسولك صلى الله عليه وسلم به، ما سجله الله تعالى في كتابه، ما سمعته من خلال الخطب والمواعظ الكثيرة. فكشفنا عنك غطاءك، أزلنا عنك الحجاب، فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم قوي نافذ، يرى كل ما لم يكن يراه، ما لم يكن يراه في هذه الدنيا. يبصر الملائكة، يبصر الملائكة ويبصر الأنبياء ويبصر الجن ويبصر الجنة ويبصر النار ويبصر الصراط ويبصر الميزان، كل ما كان غائبا عن عينيك، لأن الله وضع عليها حجابا، ولأن الله تعالى ضرب عليها بغطاء يزال هذا الغطاء وينحى هذا الحجاب. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك إذا فارقت الروح الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم تبعها البصر، تبعها البصر. لما دخل على أبي سلمة وقد احتضر ومات، فلما مات شق بصره انفتح، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ينفتح وينشق البصر ليرى المقعد إما في الجنة وإما في النار، يرى تلك الملائكة تلك الرسل العظام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت برحمتك يا أرحم الراحمين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. وهناك في عرصات القيامة، هناك في عرصات القيامة ينطق هذا الملك الذي كان موكلا بك فيقول: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين هنا من الملائكة عند الجمهور، بل عند عامة المفسرين يقول القرين: يا رب هذا الإنسان ما لدي عتيد، أي أنني أحضرته كما أردت، لأن له سائقا وشهيدا، سائقا يسوقه وشهيد يشهد عليه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ابن آدم، لدي عتيد أي معتد، أي معتد، أي أنه معد وحاضر، ها نحن قد أحضرناه يا ربنا كما أردت وشئت وحكمت وقضيت. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ويطلق على الملك قرين كما يطلق على الشيطان قرين. فقال الحافظ ابن كثير: فكما أن للملك على الإنسان لمة فكذلك للشيطان لمة. اقرأ. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وهنا إذا كان العبد بالله كافرا وبربه مشركا وله جاحدا ينادي الجبار عز وجل فيقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وانظر إلى هذا الفعل، ألقيا لمن هذا؟ للملكين، لرقيب وعتيد؟ لا، للسائق والشهيد. للسائق والشهيد يؤمران عليهما السلام بأن يقذف هذا الذي أمر بسوقه والشهادة عليه في نار جهنم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كل كافر بالله تعالى، معاند للحق، جاحد للرسل. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يؤمر بأن يلقياه. وقيل هو ملك واحد، وهذه لغة من لغات العرب، قد يصرف الفعل في التثنية ويخص به الواحد، كما ذكروا عن الحجاج بن يوسف أنه كان يقول: يا حرسي اجلدا. وهذا بعيد في الحقيقة، فالسياق كما قال ابن كثير وغيره يدل على أن الأمر للملكين، لمن؟ للسائق والشهيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يؤمر بأن يلقى هذا الكفار العنيد، هذا الكافر المعاند، يؤمر بأن يطرح وينبذ فيها، يلقى فيها ذليلا مهانا. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج الله تعالى يوم القيامة عنقا من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت اليوم بثلاثة. عنق من النار يخرجه الله يوم القيامة، حديث صحيح. يخرج هذا العنق الذي له عينان تبصران ولسان ينطق، ينطقه الله الذي أنطق كل شيء، فأقول هذا العنق: وكلت اليوم بثلاثة، وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وفي لفظ: وبمن قتل نفسا بغير نفس. لفظان صحيحان عنه صلى الله عليه وسلم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فإذا هم بإلقائه وجاء بهذه الأوصاف تلقته النار تلقيا، يخرج له هذا العنق. ولذلك قال بعدها: مناع للخير معتد مريب. مناع للخير يعني كثيرا، كان كثيرا المنع للمال. الخير هنا ما هو؟ المال. وإنه لحب الخير لشديد، أي المال، كثيرا منع الخير، كثيرا الإمساك والبخل بهذا الحق الذي أوجبه الله عليه. مناع للخير. ويرى بعض المفسرين مناع للخير أي أنه يمنع من كل خير، يشمل المال وغير المال، كل شيء خير يمنعه ويقب بالمرصاد، صاد عن سبيل الله. مناع للخير معتد مريب، مناع للخير صفة، كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، خمس صفات. مناع للخير معتد، معتد أي أنه اعتدى وجاوز حده، اعتدى على عباد الله، واعتدى على أوامر الله، واعتدى على خلق الله عز وجل. مناع للخير معتد مريب يعني شاك في الدين، شاك في الإسلام، شاك في البعث بعد الموت، كلها تصلح وذكرت في كتب التفسير. مناع للخير معتد مريب. وقال قرينه هذا: ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب،